بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا حول نصائح تربوية للأبوين لكي يقوما بأمانة التربية على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالطفل أمانة عند والديه، كما قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، قال: الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش، وهي صالحة لكل نقش. أي أن الطفل قلبه خالي من كل نقش وصالح لكل نقش، يعني عجينة يسهل أن يشكلها الوالد والوالدة بيسر وسهولة إذا اهتم للتربية من بدايتها. والتربية تحتاج، كما تحدثنا في اللقاء الماضي، إلى مجموعة من المفاهيم. من هذه المفاهيم وجود المهارات التنظيمية عند الأب والأم، بمعنى تنظيم عملية التربية والشعور بأن الأسرة فريق واحد، وهذا تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. كذلك وجود المرونة العقلية عند الوالدين في تقبل أفكار الأبناء واحتواء الأبناء، ووجود الحذر وإبعادهم عن المحرمات، بل ولكن برأفة وبحب. هذا ما وقفنا عنده أيها الكرام، إن ينبغي أن تكون عملية التربية والقيادة مع وجود الحزم والحذر، وأن نقف حائط صد بيننا بين الأبناء وبين المحرمات، لكن بحب نظهر لهم المودة ونظهر لهم الحب فينقادوا إلينا. الأب القاسي الذي يستخدم الشدة في الصغر ولا يحاول أن يظهر المودة وأن يظهر المحبة، قد ينصاع الأولاد لأوامره في مرحلة معينة من مراحل النمو، هي مرحلة الصغر، لكن بمجرد ما يعني يقارب البلوغ يتمرد عليه ولا ينقاد إليه، وتكون هناك يعني فجوة بينه وبين الوالد أو الوالدة بسبب إظهار القسوة وعدم إظهار الحب. نحن نحتاج، نعم، إلى الحزم وإلى الحذر، أن نبعدهم عن الأخلاق الذميمة وأن نجلب لهم الأخلاق الحسنة. نحن نحتاج، نعم، أن ننشئهم على تنشئة الإسلام وعلى المعاني الطيبة، ولكن مع إظهار الحب يستشعر أنني أفعل ذلك لأنني أحبه. وهذا يختلف إظهار المحبة مع اختلاف مراحل النمو، ولعل الحديث عن مراحل النمو ده يكون له لقاء بمفرده بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ما يعنيني هنا، الحزم والحذر يجب أن يكون برأفة. القيادة الناجحة للأب في التربية وللأم في التربية ينبغي أن تأتي من قبل إعطاء الآباء حقوق الأبناء، معرفة الآباء والأمهات حقوق الأبناء وتفهمها وإعطائهم هذه الحقوق ليكسبوا مودة الأطفال ومودة الشباب، فينقادوا إلى ما يؤمرونهم به بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يعني عملية مهمة جدا، الجمع بين الحذر والحزم وهيبة الوالد والوالدة مع إظهار المودة والمحبة. إذا نجح الوالد في ذلك ونجحت الأم في ذلك، ستكون التربية سهلة ميسورة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعن تجربة يعني تعرضت أنا لها بنفسي، سواء مع أبنائي أو مع طلبتي في مراحل مختلفة، جربت الشدة وجربت الحزم مع المحبة، فوجدت أن القيادة بالحب تفرق كثير جدا جدا جدا، وتستطيع أن تحصل بها ما لا تحصل على العنف. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. إذن إظهار الحب والمودة للأبناء له عظيم الأثر في نجاح العملية التربوية، لذا لا ينبغي ألا ينشغل المربي الأم أو الأب يعني بأي شاغل من عمل خارج المنزل أو خلافات أسرية أو غير ذلك عن إحاطة الأبناء بمشاعر الحب والمودة. أقول مرة أخرى، ما ينفعش الضغوط اللي موجودة في الحياة تخلي الأب أو الأم ينشغلوا عن إحاطة الأبناء بمشاعر الحب والمودة، مهما كان هناك ضغوطات خلافات أسرية، لكن نخفي ذلك عن الأبناء ونظهر مشاعر الحب والمودة. إذا وجد الحب تمت التربية بسهولة، لأن المحب لمن يحب مطيعه. ولذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه العملي والقولي إظهار المودة والحب للأبناء من خلال صور متعددة، على المربي أن يعيها ويحرص على تطبيقها. إذن التربية بالحب من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صور المحبة والحنان التي ينبغي أن نظهرها في البيت. وأنا يعني لعلي أشرت قبل ذلك أن إظهار المحبة ينبغي أن يوجد كذلك من الزوج للزوجة ومن الزوجة للزوج. فالإشكالية اللي موجودة في كثير من الأسر أن الحب فعلا موجود لكن في القلب، الزوجة بتحب زوجها لكن في قلبها، والزوج يحب زوجته في قلب، لا يظهر ضغوطات الحياة أو العادة أو المشاكل أو الانشغالات بتجعلنا ننشغل عن إظهار المودة. وهذا لعمري أمر خاطئ وخطير، لأن يحتاج كل طرف أنه يستشعر بمحبة الطرف الآخر ليبذل. والمنوط بإظهار المحبة أولا، يعني الشيء بالشيء يذكر، المطالب أنه يظهر المحبة أولا هو الرجل وليست المرأة. لماذا؟ لأن الرجل هو القيم على الأسرة، وهو المطالب أن يأخذ بزمام الأسرة إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى ما ينفعها وإلى ما يصلحها. والمرأة من طبيعتها الحياء وأنها عاطفية، فالحياء قد يمنعها من أن تبدأ هي بإظهار المشاعر. فيبدأ الزوج بالإظهار، سيجدها تبادله بركانا من المشاعر الطيبة ومن المشاعر الحسنة. لو بدأ بإظهار طرف فقط من المشاعر الطيبة ومشاعر الحب التي هي في قلبه، لكن يظهرها لزوجته، سيجد بركانا تبذل لها ما في نفسه، لأن المرأة بطبيعة عاطفية تبذل نفسها وكل شيء لأجل إسعاده وإسعاد البيت. إذا استشعرت الشكر والمحبة والمودة من الزوج، يبقى إذا أنا ما بتكلمش يا جماعة عن المحبة القلبية، هي بالأصل بالفطرة موجودة، أنا بتكلم عن إظهار المحبة وإظهار الود. فهذا كذلك كما هو بين الزوجين، ولعل هذا يحتاج إلى حديث بمفرده الخاص بالزوجين، لكن نحتاج أن نفعله مع الأبناء. كثير من الناس بيظن أن إخفاء مشاعر المحبة عن الأبناء أمر عادي وأمر بسيط، وإنه مش لازم يظهروا. هذا خطأ كبير في التربية، نحتاج إلى أن نظهر هذه المودة، لأن المحب لمن يحب مطيعه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة تجعل الناس ينفضوا من حولك، القسوة تجعل الناس لا يحبوا من يقسو عليهم، وتجعل الأبناء لا يحب وجود القاسي في البيت سواء كان الأم أو الأب، وبالتالي يتفلتون من الانقياد لأمر. فرق كبير بين الطفل أو الشاب الذي يطيع أمر والده حتى فيما لا يحبه، لأنه يحب والده ويكره أن يراه على شيء يغضبه، لأن الوالد زرع فيه المحبة والحب والعطف والحنان، فيفعل لأجل أنه يحب، ويبتعد عن أمور قد لا يكون مقتنع بها بالكلية في سن الشباب، لكن ما بيعملهاش، يقول لك عشان ما زعلش والدي، لأنه زرع فيه المحبة. وفرق بين إنسان قاسي يقسو عليه: تفعل وإلا فعلت وإلا فعلت وإلا فعلت، فبعد ذلك قد يتظاهر أمامه بالفعل، لكنه حينما يبتعد الوالد أو يختفي هو عن أنظار والده يتعمد فعل هذا نكاية في والده، فكأنه بيحمل الولد على أو البنت على الطغيان وعلى الوقوع في الأخطاء بسبب الكره. يعني ممكن يعمل الشيء اللي بيأمره ضد ما يأمره به وإن كان حسنا، لأنه لا يستشعر محبة الوالد، وأصبح بيحس إن هو بيقسو عليه أو إن هو بيكرهه أو ما شابه. فبسبب هذا الكر إذا به يعني يتعمد مخالفته وفعل ما لا يخالف. فالحب والمودة يخلي الحياة سهلة، يخلي الحياة جميلة بين الزوجين وبين الأبناء. وقد ذكرتكم قبل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق. ما أجمل البيت وما أجمل الأسرة التي يكون الزوج رفيقا بزوجته، والزوجة رفيقة بزوجها، وكلاهما رفيق بالأبناء، والأبناء عندهم رفق بالآباء. يلا بيت جميل تعلوه المحبة كما ذكرت، يستشعر ان هم فريق واحد في هذا المجتمع، وهو مجتمع صغير، احنا فريق واحد بنحاول نجلب لمجتمعنا الصغير ده اللي هو الأسرة احلى شيء وانفع شيء، وبنتعاون على كل شيء لنجلب لانفسنا النفع، وكل واحد فينا له دور، بنبث هذه الروح، يبقى الحياة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. المحبة لا تأتي بمجرد انك بتحب، وانما بإظهارها، وهناك صور لإظهار المحبة وإظهار الحنان علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من هدي النبي. من ذلك تقبيل الأطفال، تقبيل الصغير، صور المحبة والحنان. تقبيل الأطفال له أثر فعال في تحريك مشاعرهم وتسكين غضبهم، وهو دليل رحمة ومحبة للطفل، ودليل تواضع من المربي معهم. ويشرع للوالدين تقبيل أبنائهما، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة، وكان أبو بكر يقبل عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. انظروا إلى المحبة المتبادلة، غرس النبي هذه المحبة في فاطمة رضي الله عنها، فمن فرط محبتها بأبيها صلى الله عليه وسلم كانت تشبهه في المشي، في طريقة الجلوس، في دله، في أخلاقه. المحبة قادت إلى كل ذلك. كذلك النبي بعد ما كبرت وشابت واتجوزت، لما تأتي يقوم لابنته، يقوم لها ويقبلها ويجلسها في مجلسه، يقعدها مكانه على تكريمته: تعالي اتفضلي. ما لما تحس انه بيقوم لها مخصوص ويقعدها مخصوص، البنت لما تستشعر ده يعني تبذل كل ما في وسعها لاجل ارضاء ابيها. وكذلك الولد اذا استشعر ان الولد الاب بيتواضع له، بيتواضع لم السيف مسلط على رقبته، سيما في قرب مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة، بنحتاج إلى التربية بالحب في هذه المرحلة أكثر من غيرها، لأن السن ده ما بينقضش بالعنف، ويحتاج إلى نقاش، وعنده ميل إلى العناد، وعنده يعني إحساس بالشعور بالذات، فيجب إن أنا أنمي فيه الإحساس بشعور بذاته، وإنه صاحب قيمة، وإنه رأيه محترم، وانه يناقش ونتكلم، وما فيش مانع نختلف ونتكلم مع بعض، لكن ننتهي في النهاية لرأي. ده امر مهم جدا جدا جدا وله اثر طيب. انا ممكن يحصل نقاش بيني وبين ابني، اختلف معاه في النقاش، اقول له هو الرأي كده، واذا كان عاجبك وكلامك غلط وانت كلامك ده ملوش قيمة، بيديله عدم شعور بالقيمة، بقيمة نفسه، أو بنهز ثقته بنفسه، وأنت مطالب إن أنت تخليه يشعر بذاته. دي من ناحية، ومن ناحية ثانية هتلاقيه يبغض قولك ويبغض اختياراتك، ويبقى عنده قناعة كده بدليل بسبب عدم وجود النقاش والحب والمودة، إن يقول لك إيه، إحنا الجيل ده مش فاهمنا، جيل أبهاتنا وأمهاتنا مش فاهميننا، إحنا في وادي وهم في وادي تاني. ليه الشباب بيحس كده ان ابوه في وادي وهو في وادي تاني، ان امه في وادي وهو في وادي تاني؟ لان الاب والام ماشيين بطريقة الأمر والنهي منذ الصغر إلى الكبر، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، بدون نقاش، بدون إنه يفهمه، بدون إنه يعرفه سبب التوجيه. حتى الطفل الصغير يحتاج إن احنا نعرفه سبب التوجيه. يعني الحسن هو طفل صغير جدا، خد تمرة من تمر الصدقة، وضعها في فمه. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أقره؟ الرسول يحبه جدا. تخيلوا، يعني المحبة برضو لها ضوابط زي ما يأتي. مش معنى ان انا بحبه ان انا أقره على فعل الخطأ. تخيلوا يعني شعور الأب لما يكون طفله الصغير مشتاق لحاجة وحطها في بقه خلاص، بس الحاجة دي حرام. احنا في واقعنا العملي المحبة اللي عندنا ممكن تخلينا نسامح، خلاص ده عيل صغير ونخليه يدخل الحرام. انا غرست فيه انه ينفع ياخد الحرام. المحبة شيء وان انا ادبه شيء اخر. ما ينفعش المحبة، يبقى دي المحبة لها ضوابط هنتكلم عنها في النهاية. لكن انا عايز هنا انظر الى هذا المشهد، المشهد اللي هو العاطفي الروحائي بتاع عاطفة الأبوة. لما يكون طفلي مشتاق لطبراية وخدها وحطها في فمه، هل ينفع اطلعها من فمه؟ ايوه ينفع لو كانت حرام، بحب وموده، بس ما طلعهاش. بقى في فرق بين اطلعها باسلوب فظ وغليظ واسلوب فيه محبه ورحمه. الاسلوب اللي فيه محبه ورحمه هو اصلا مستشعر محبه الرسول له، كما سياتي. الرسول كان يقول من احبني فليحب هذين، ويظهر محبته لهما صلى الله عليه وسلم، فهو عارف انه بيحبه قوي. فكان لما وضع التمره اخرجها وقال كخ كخ، اما تعلم، ده بيكلم عيل صغير. يبقى الامر والنهي للعيل الصغير حتى لو كان صغير، حتى لو كان طفل، ابين له السبب علشان يبقى فاهم هو بيعمل ايه. يبقى هنا بنقول له كخ كخ، اما تعلم انا لا ناكل الصدقه، لان آل النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم ان ياكلوا الصدقه لانها اوساخ الناس، فتحرم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى أوساخ الناس يعني الناس بيتطهروا من ذنوبهم بالصدقات، فلا يليق أن تعطى مثل هذه الأموال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبي وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا شوفوا الطريقة اللي بتحصل عندنا. اللي عندنا عين مثلا مشاغب شوية طفل، ولما بحط حاجة إزاز بيقوم واخدها كسرها، ماشي الحال. التربية تقول ايه؟ التربية تقول ان انا ما دام عارف ان هو ما عندوش ادراك وهيمسك دي وقع، ان انا ما احطش اللي بيتكسر قدامه. لكن اللي بيحصل مننا نحطه قدامه ولما يوقع نضربه وما نعرفوش ليه. اصبح هو مش فاهم هو بيتعاقب ليه، هي دي الاشكالية. هو مش فاهم، طب انا بتعاقب ليه؟ انا بتضرب ليه؟ بورثه الغباء وخلاص. طب انا بتضرب ليه؟ ما هوش عارف هو بيتضرب ليه، ايه وجه الخطأ. لكن لا، هذا خطأ كخ، دي ما توقعهاش تاني. الاول الموعظه دي ما ينفعش ان انت تعملها، ما اقعدش احطها قدامك تاني عشان ما توقعهاش، لان دي غلط انها تتكسر. انا ممكن تعورك، ولان دي اتلاف لحاجه في البيت احنا عايزينها افهمه. يبقى دي الفكره. الرسول قال اما علمت ان لا ناكل الصدقه، فاخرجها بطريقه فيها ود وفيها محبه. فالشاهد ان انا حتى في باب الامر والنهي والتاديب أناقش وأظهر المودة وأظهر المحبة أثناء فعل ذلك. فذلك المحبة اللي احنا بنتكلم عنها مش المحبة اللي بتؤدي إلى الإفراط في التربية، بإن أنا أجلب للطفل بسبب محبتي له كل شيء حتى الحرام، ده مش محبة. إنما المحبة إن أنا أجلب له، أظهر له المودة والمحبة، وأجلب له ما ينفع وأمنعه عما لا ينبغي وعما لا يجوز، لكن بأسلوب فيه مودة وحب. يكون هو مستشعر في حياته مني الحب أصلا، إن أنا بحبه وعارف إن أنا بحبه، فلذلك استحالة لما همنعه من شيء إن أنا ممنعه قسوة عليه. يبقى إظهار ده له أثر طيب. وزي ما قلت قبل كده، لما نكون احنا بنحب اللي حوالينا ونعيش بالحب ونظهر المحبة بدل الكراهية، أولا الإنسان نفسه بتبقى حياته مستريحة ونفسيته طيبة وفي أريحية في التعامل، وبيكون في يعني أريحية في كل شيء. الحياة بتكون سهلة وبتكون جميلة، وبنلاقي اللي حوالينا بيبذلوا لأجلنا لأن هم بيحبونا، لأن احنا عودناهم بالحب. فإظهار المودة، إظهار المحبة، شفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما، مش للطفل وهو صغير بس، حتى لما كبر يسوي يقوم لفاطمة فيجلسها في مجلسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية طبعا يقول مرحبا بابنتي، ويبقى لو جمعنا الروايات أول ما فاطمة تدخل مرحبا بابنتي، يضمها يقبلها يجلسها في مجلسه، تعالي اجلسي مكاني. إظهار هذه المودة وإظهار المحبة شيء عظيم جدا يجعل البيت ينقاد. سبحان الله لما ننظر في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، 9 بيوت، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان هو يجعل نساءه على الغيره اللي مجبوله عليها المراه من ذرتها، يعني ينقدن اليه وعندهن فرط محبه له صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره، لانه كان بيظهر الموده، يظهر المحبه. الرسول كان له في اليوم الواحد لما يكون مش مسافر وموجود، 3 مرات في اليوم الواحد مع انشغالات النبي الكثيره، سواء في نشر الدين او تبليغ الدين او هموم اصحابه او هموم الدوله او، لكن 3 مرات يعدي يلف على بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم مخصوص، مره بعد الفجر ومره بعد العصر وبالليل بعد العشاء. طيب اللف ده ايه بقى؟ اظهار موده باطمئنان محبه، يذهب كما تقول امنا عائشه فيدنو من كل واحدة من غير مسيس، يعني المرأة تحس إن جوزها حابب إنه يقرب منها وإنه يحبها وإنه يضمها وإنه يقبلها في غير احتياج للجماع، في غير شهوة، يعني هو المحبة طبيعية، أنا أصلا حابب إن أنا أقبلها، حابب إن أنا أضمها، حابب إن أنا كذا. لما تستشعر ده يبقى إظهار المودة دي تجعل المرأة تبذل نفسها لأجل زوجها، وهي نفسها تبذله بعد كده هذا الأمر بفضل الله سبحانه. حاجات بسيطة زي دي لما بنأثر فيها بسبب ضغوط الحياة بتبتدي الأفكار السيئة والوساوس، ويقول لك الحب اندثر، وما اندثرش ولا حاجة، هو موجود، ولكن الضغوط يعني نسأل الله يعني أن ييسر أمور الجميع أحيانا تعدي على الإنسان ينشغل. فالشاهد الإظهار المحبة، إذا أنا ليه جبت مثل الزوجات هنا مع من فعل النبي، ان جعل الزوجات مع وجود داعي الغيره عندهن محبه مفرطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان امنا عائشه في مره من المرات لما ضحكت عليها حفصه وهم في السفر، كانت هي وحفصه مع الرسول في سفر صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول ياخذ الهودج اللي فيه عائشه يمر بها يمشيها شويه مراعاه لسنها ويرجعها، فضحكت عليها حفصة وركبت مكانها وقالت لها تعالى نبدل المكان، فالرسول جعل هودج عائشة ومشي، فمشي بها وشاف، وكان حفصة اللي موجودة وترك عائشة، فهي قعدت تبكي وتضع يد رجلها في الحش، يعني في الزرع اللي موجود في الصحراء ده، الزرع اللي بيسموه النبت اللي هو ربان اللي بيخرج في الصحراء ده، وتقول فليلدغني عقرب فلتقرصني حية، يعني لمجرد ان هي حرمت من خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزه كده. المحبه دي ليه؟ لان النبي اظهر المحبه صلى الله عليه وسلم، البيت كله موده وكله محبه وكله ود وعطف، حياه عظيمه. فاذا كان هذا مع وجود داعي الغيره، لكن حصلت هذه المحبة بسبب إظهار المودة. فما بالنا في الأطفال اللي هم مجبولين أصلا على سمعنا، والأبناء والشباب اللي هم مجبولين أصلا على محبتنا، إحنا بيحبوا أبوهم بيحبوا أمهم يقينا، فلو أظهرنا لهم مزيدا من الحب سنجد الكثير والكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. فهذا يعني يبين لنا أهمية إشعار الأبناء بالمحبة بمسألة التقبيل بين الفينة والأخرى، إظهار الرحمة للأبناء، يحسوا إن الأب رحيم بيهم وإن الأم رحيمة بيهم وانه لما بيامره بشيء او بينهاه عن شيء بينهاه بحب وبينهاه برحمه، وانه خايف عليه هكذا. لما يكون هو حاسس مني الرحمه وان انا رحيم بيه لما اجي امره او انا، هيعرف ان ده رحمه بيه مش ضده. فلذلك لازم انا في الطبيعي قبل ما امره انا يكون هو حاسس مني وجود ان انا رحيم بيه، وجود الرحمه. انظروا هذا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، البراء رضي الله عنه، سيدنا البراء بن عازب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. تخيلوا كده لما الطفل بيسمع من أبوه إن هو بيدعي له، وبيظهر يقول: أنا بحب ولادي، ويا رب حب اللي بيحب ولادي، ويا جماعة اللي بيحبني يحب ولادي. لما يكون ده بيسمع ده مرة بعد مرة، ايه الشعور اللي ده اللي في الطفل ده؟ وقلنا ده الإمام الغزالي قال: قلبه جوهرة نقية قابلة لكل نقش. انت بتنقش فيه الحب بينك وبينه. امتى هل سمعت ولادك انك تدعي لهم؟ بتدعي لهم قدامهم. ادعي لزوجتك قدامها، وادعي لولادك قدامهم، دعاء لله سبحانه يبين فرط خوفك وفرط محبتك عليهم. اللهم إني أحب أبنائي فأحبهم يا رب. اللهم إني قدام الولد وقدام البنت يحسوا كده، وسمي كل واحد باسمه مرة: يا رب أنا بحب فلان بحبه، ما يا رب أحب فلانة فأحبها. يبقى هكذا، يبقى ذا من الرحمة، يستشعر وجود الرحمة، فهذا أمر عظيم جدا. أيضا من رحمة الرسول بالصغار، عن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، فقال: أثم لكع، أثم لكع، يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. معنى إيه الحديث ده؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح لبيت فاطمة، وذهب كان واخد معاه أبو هريرة، وفضل ماشي ساكت لغاية ما راح، قام داخل على فاطمة بيقول لها: لقع هنا، لقع هنا، يعني يقصد الحسن، يعني حسنا، يعني الحسن ابن فاطمة رضي الله عنها. ليه؟ ظننا كانت هي بتحبسه، كان هيخرج يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرجش أول ما جاء، كانت بتغسله وتلبسه علشان خاطر يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول له: يعني يا لكع اتأخرت، يا لكع أنت جيت، يا أثم لكع، أنت هنا ولا مش هنا؟ فقال: أثم لكع، أثم لكع. فبعد أن انتهى الرسول وهيأته فاطمة، خرج، شفتوا المحبة بقى، جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. حفيدي ده، حفيد النبي، حفيده صاحبه، حفيده صاحبي، ابني وحبيبي وحفيدي، يحضنه ويقابله وياخده بالحضن، ثم مش ياخده الحضن وبس بقى، الطفل بطبيعته جاي يجري عليه أم هو جاري عليه، واحتضنه، ثم دعا: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. هذا تخيل العاطفة دي تبقى إزاي؟ معقولة الشاب أو اللي نشأ على هذه المحبة لما يكبر يخالف أمر والده أو يخالف أمر أمه، إذا كانت دي هي العلاقة اللي موجودة بينهم بهذه الوتيرة؟ طبعا لا أظن ذلك أبدا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عموما كان رحيم بالصغار عموما. معلوم حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. النبي ده داخل يصلي إمام في الصلاة وعاوز يطول في الصلاة، أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي صلى الله عليه وسلم كراهية أن أشق على أمه. إمام بيصلي سمع صوت عيل بيعيط مع أمه شايلاه، هل هيمسك الميكروفون بعد الصلاة ويقول: يا جماعة أفسدتوا علينا الصلاة، ابعدوا الأطفال الصغار عنا، ما جنبوا الأطفال المسجد، أخرجتمونا من الخشوع؟ هل فعل هذا رسول الله؟ أبدا، إنما قصر في الصلاة صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يشق على أم الصبي. قصر هو في الصلاة لأجل ألا يشق على أم، لأن عارف إن الأم قلبها بيتقطع الولد لما بيعيط. فهل قال لها النبي ما عدتش تيجي بالولد؟ ما قالهاش، إنما قصر في الصلاة أجل أن تأتي. ليه تحرم من الصلاة؟ وليه الولد وهو صغير يحرم من رؤية المسجد ورؤية الناس ورؤية المصلين، وينحفر هذا في ذاكرته حب المسجد وحب الصلاة وحب بيت الله سبحانه وتعالى؟ فالرحمة مطلوبة لدرجة إن ممكن نقصر الصلاة علشان موقف مثل هذا. التحنن على الطفل ينشأ في محبة، بوضعه في حجره، دايما ناخده كده وانا قاعدة، مش دايما رمياه جنبي الأم أو كده، إنها تاخده في حجرها وتدي له لمسات الحنان، اللمسة الحانية، تعطيه اللمسة الحانية. ذكرني هذا باسم كتاب أنصح الأمهات سيما اللي عندهن أطفال صغار إن هم يشتروه ويقروا فيه بالراحة كده، في كتاب كنت قرأته من سنين طويلة جدا اسمه اللمسة الحانية أو اللمسة الإنسانية، اللمسة الإنسانية لدكتور محمد البدري، كتاب نافع جدا في تربية الأبناء في مرحلة النمو الصغيرة للأمهات اللي عندهم أطفال صغار. طيب هنا هنرجع نقول التحنن بالطفل بوضعه في الحجر، الأب يضعه في حجر، الأم تضعه في حجرها، يستشعر معاه لمسات الحنان والحب. انظروا إلى هدي النبي في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع الحسن في حجره ويقول هذا مني وحسين من علي، هذا مني وحسين من علي. فكان الشاهد كان يضعه في حجره يشعره بالحنان، يشعره بالمودة. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم خد الولدين حنانا منه. شوف لما الطفل كده تقابله كده مش مجرد الحضن ونحطه في حجره، انا امسح على خده، امسح عليه رحمة. عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولد ولدان، يعني عيال استقبلوا النبي، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. الأطفال في الشارع بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، بتجري على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يشوفهم في الشارع يمسح على خد كل واحد، خد كل واحد اليمين ثم خده الشمال واحد واحد. قال وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم، يعني رائحة مسك في يده، عرق النبي كان رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم. فشاهد المسح الحنان دي كلها، أنا ليه بركز على الكلام ده؟ إظهار المودة مش بالكلام بس، إظهار المودة خدناه هنا كلام وفعل، بالكلام بالدعاء بإن أنا أظهر له أقول إني أحب فلان، ان انا اظهر محبتي امام الناس لابنائي، انا بحب ولادي وربنا يحب ويحس ان انا في صفهم وان انا معاهم وان انا في ظهرهم وان انا بحبهم. كذلك باللمسات، المسح على الخد، الوضع في الحجر، اشعار العطاء، اللمسه الحانيه، هذا ممكن احنا نستصغرها لكن ده عطاء كبير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته بالاطفال كان لما يؤتى بباكوره الثمره يعطيها لاصغر طفل موجود، الرحمه بالاطفال اهي رحمه. كان طبعا معلوم ان الصحابه لما كان يعني ايه، في حديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى باول الثمر، بيجيبوا اول الثمر يعني اول ما يظهر الزرع، بدايته الزرع يبقى صالح، يجيبوا اول قطفه زي ما بيقولوا كده، حته او شويه من اول قطفه يدوها للنبي. ليه؟ علشان الرسول يدعو لهم ويبارك على الثمره والزرع فيزداد بركة وعطاء ونماء بدعاء النبي، دي بداية الثمرة. فيجبوها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعتنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. شوف أصغر واحد موجود، أصغر طفل موجود ويدي له الثمره دي، تقول له خد كلها يا حبيبي، يحسسه دي حاجه جديده. تخيلوا مثلا الناس كلها مستنيه مثلا التمر او مستنيه التفاح أو اي نوع من الزرع، واول اطفال لسه بقى محدش كلها خالص، جابوها للنبي فيدعو رجاء دعاء النبي ويعطيها للطفل، يحس ان هو بيخصه من بين الناس كلها بالعطاء بالحنان بالحاجه الكويسه بالنسبه لنا هنا دلوقتي، بالحاجه الحلوه، بيديله حاجه جميله نخصه بيها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الصور المطلوبه في اظهار المحبه الرفق بالطفل والصبر على ما يحدث منه وعدم مؤاخذته لعدم تكليفه، لما يكون لسه مش مكلف ما تجيش ان احنا نحمله ما لا يطيق. يعني واحده مثلا شالت ابنها الصغير او اب شال ابنه الصغير، اول ما امه ادته له اول ما جه الواد قام بال على ابوه، انت مش عارفه تلبسيه بامبر، انت مش عارف ايه، خدي، يقوم رميه لها الى غير ذلك. ايه الشعور اللي عند الطفل دلوقتي المميز اللي لما شاف المشهد ده من والده وحس انه قرفان منه الى غير ذلك؟ هل ده اللي يتقال ولا في حاجه غير كده؟ تعالوا ننظر الى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يعني يدعو لهم بالبركه وان ربنا يبارك فيه ويحنكه، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، يعني مسحه، مسح البول، بول الصبي، بس كل اللي عمله أصلح الخطأ وخلاص، لأنه هو غير مكلف، فمش هنقدر إن إحنا يعني نلومه على مثل هذا، هو لا يحسن يعني التحكم في مثل هذا الأمر. طيب كذلك الرقة وإن كانت يعني مطلوبة مع الأبناء عموماً، إلا أنها مطلوبة على وجه الخصوص مع البنات، للبنات أكثر وأكثر وأكثر. شوفوا الموقف الجميل ده من عائشة، تقول جاءتني مسكينة جاية تشحت يعني تسأل، تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات. يعني من عائشة جات لها مسكينة، ومن عائشة على فكرة غاية في الكرم، يعني أنا نفسي أعمل لكم مرة لقاء عن عائشة، وعائشة القائدة، عائشة صاحبة الرأي، صاحبة العلم، صاحبة المشورة، صاحبة الأخلاق، عائشة لها كلمة مسموعة حتى في السياسة، حتى في أمور كثيرة، شخصية بصراحة تستحق أن تدرس، تكون أسوة لكل امرأة. الشاهد عائشة من ضمن صفاتها الكرم الزائد عن الحد، وده له قصص كثيرة يعني ليس هذا مقام الحديث عنه. فهي جت في بيت النبي، اتخيل انا هي ما عندهاش الا 3 تمرات دول، لان عائشه من صفاتها ومن عائشه انها تحب الصدقه الى درجه انها اذا جاءها مسكين تعطيه وتنسى نفسها. كان بيجيها دخل كبير جدا من نصيب الخمس بعد وفاه النبي، اول ما جه لها الفقراء يتجمعوا عندها تصدق تصدق تتصدق تتصدق من حب الصدقه. مولتها بريرة تقول لها لولا تركت لنا درهم نشتري لحما، قالت لو تذكرت لفعلت، من شدة حبها للصدقة. فالشاهد فهي ما عندهاش إلا التمرات دي، قامت مديها لهم 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها. يعني إيه القصة هي؟ يبقى هي خدت 3 تمرات، والست معاها بالمسكينة معاها بنتين، وهي من عائشة ده 3 تمرات، فدت تمرة للبنت الأولانية وتمرة للبنت الثانية، وبتاكل هي البنت الثالثة التمرة الثالثة، لسه بتاكل التمرة الثالثة، فبنتها قالت لها يا أمي عايزة واحدة، عايزة تمرة، استطعمتها عاوزة من التمرة، مع إنها كانت واحدة ما قالتلهاش لا أنت لسه واكلة، لا، قامت شقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها، التمر اللي كانت هتحطها في بقها شقتها واعطت، هي عطت كل واحده تمره ونص. فاعجبني شانها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ان الله قد اوجب لها بها الجنه واعتقها بها من النار. تخيلوا الاجر، تخيلوا العطاء، مجرد ان انا اشيل الطعام من بقي واحطه لبنتي او لاولادي او لبناتي الصغيرين عشان بيطلبوه، قطع اوجب الله بها الجنه، سيما اذا كانت هي محتاجاه، هي محتاجه تاكل التمره ديت لكن اعطتها للبنات رحمه. يبقى الرفق والرحمه موجب لجنه الله سبحانه وتعالى. فهذا طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له 3 بنات فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن كنا له حجابا من النار يوم القيامه. كنا له حجابا من النار يوم القيامه. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: من انفق على ابنتي او اختين او ذواتي قرابه، اي 2 حريم، اي 2 حريم اهو، من انفق على ابنتي او اختي او ذواتي قرابه يحتسب النفقه عليهما، يحتسب الاجر يعني، حتى يغنيهما الله من فضله او يكفيهما، كانتا له سترا من النار. الانفاق على اي بنتين، من انفق على ابنتي او اختي او ذواتي قرابه بيحتسب الاجر انه يسترهم وانه يعلهم وان هم ما يحتاجوش لحد حتى يغنيهم الله بالجواز او بمال او ما شابه، كنا له سترا من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، حتى اللي ما عندوش بنات لو عال بنتين مش من صلبه، عال جاريتين حتى تبلغا، يعني ايه عال؟ يعني انفق، تكفل بنفقتهما لغايه البلوغ، لغايه ما تتجوز. جاء يوم القيامه انا وهما وضم اصابعه، يعني بعث مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من بركة البنت، من بركة وجود البنت، فده أيضا من العطاء. فده خلاصة يعني ما يتعلق بهذا من الطرائف. أب يحلف لا يأكل من أجل صبيته. عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فاكل. هو زعل وجاي بالليل عاوز ياكل مع العيال، جه دخل العيال ناموا، قال له: طب والله ما ناكل. شوف المحبه، شوف الرحمه، انا عايز اجي اشوف العيال، اخدهم في حضني يبقوا معايا، ناكل مع بعض هكذا. فبعد ذلك، بعد ان ذهب عنه الغضب بعد ما حلف، بدا له ان ياكل لانه كان جاي جعان فكل. فذهب يسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. فهذا هو من يعني من بركة إظهار المودة والحب، هتبقى القيادة سهلة وتبقى القيادة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا حرصنا على ذلك. طيب، المحبة دي لها ضوابط. الضابط الأول التزام بشرع الله، بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده أجمعين. الضابط الثاني ألا يكون حب الولد مانعا للخير أو صادا عن سبيل الله جل وعلا. الضابط الثالث الصبر على التربية واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وعلى العنت الذي قد يستشعره الوالد أثناء التربية. هذه أهم المهميات، أهم المهمات يعني فيما يتعلق من ذلك. قلنا أن الصبر، الحب لا يمنعش من التأديب. عمرو بن أبي سلمة كان غلام في حجر النبي، كان ربيب سيدنا النبي، وكان لما يجي يقعد وياكل يده تطيش في الصحفة، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالحب لا يمنع من التأديب والإرشاد الذي هو خير. الجارية لما جت تمسك الطعام وهي صغيرة وتحطه في إيدها بدون أن تسمي، مسك النبي بيدها صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان أراد أن يستحل الطعام بهذه الجارية، وإن يده في يدي مع يدها، لأن الطعام الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. خلاصة هذه الأحاديث والنصوص أن المحبة لا تمنع من التأديب، وإنما تعين على التأديب، فالطفل يتقبل التأديب لأنه يشعر أنك تحبه فيترك ما تتركه محبة لك. وكذلك الشاب، إذا كان ده في الأطفال، إذا نزعنا ده في الطفل وشاب على كده، هتفضل المحبة دي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي بيعود يقبل ولاده هم صغيرين، لما بيقوم شباب كبار بحواليه يلاقي كل واحد منه مستني قبلة والده، أو هو يروح يقبل والده، او ما ينامش لما يجي يقبل والده، حب يحبه. والام لما بيجي يامره بشيء هو مش حتى لو مش مقتنع بيه ما بيعملوش محبه له لغايه اما يتناقشوا ويتكلموا مع بعض، ويحاول لازم يحاول يقنعه ويبين له. ولو طلع الولد عنده حق، لانه ممكن يكون انا يكون عندي فكره وابني يكون مخالفني، وابني اللي يكون صحيح وان يكون عنده حق، ففي هذه الحاله اثني عليه وانصاع الى كلامي وابين له ان انا بنصاع للحق، واقول له والله سبحان الله انت عرفت انا غفلت عنها وانت عرفتها، انا كنت فاكر الموضوع ده غلط. ايه المانع ان انا اتعلم من ابني، وان ابني لو عنده معلومه صح ان انا اثني عليه واعطيه الثقه بنفسه الى غير ذلك. فهذه اذا وجد الابناء والشباب خاصه هذه المحبه وهذه الروح حتما سينقاد بكل سهوله الى جميل الخصال وجميل الفعال، وتكون عندهم ما يسمى بالسلام النفسي، عندهم طمأنينة ببركة المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر من النصائح التربوية في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.